بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل الحديث عن آثار أو دور اللذة الآثمة في سلب النعم الذاتية عن الإنسان، وقد وصلنا في الدرس السابق إلى الآلام الناتجة عن فقدان التواصل مع الحقيقة العلوية، وذكرنا أنها صنفين من الآلام: آلام روحية مرتبطة بعدم قدرة هذه اللذة الآثمة على سد العطش الروحي، ولذلك يبقى ذلك الملتذ دائما عطشان، دائما متألما، دائما يشعر بالفاقة والحاجة مهما عب من اللذات. والنوع الثاني من الآلام هو الآلام المادية، عندما يفقد صاحب تلك اللذة ذلك السند العظيم الله سبحانه وتعالى، ذلك تلك القدرة المطلقة التي يمكنها أن تحقق له كل مآربه وكل حاجاته، لأن التعلق باللذة الآثمة يقطعه عنها ويمنع عنه مددها، ولذلك يشعر بآلام عظيمة جدا. ثم ذكرنا بعضا من فقدان أنواع اللذة المرتبطة بالتواصل مع الحقيقة العلوية، وهو أمر ثاني، لأن الكثير يتصور أن اللذة مرتبطة فقط بالإثم، وينسى أن اللذة الحقيقية، اللذة الكاملة، السعادة المطلقة تكون في التواصل مع الحقيقة المطلقة. الحقائق المحدودة التي هي أشبه بالسراب لن يجد صاحبها إلا السراب. يعني ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني هؤلاء لن يجدوا شيئا. أو كمثل المثل الذي ذكره في القرآن الكريم: أولم ير الذين كفروا في سورة النور فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يعني هذا الظمآن الذي يرى السراب ماء فلا يجد في الحقيقة بعد ذلك شيئا، ووجد الله عنده، ووجد أن المطلوب الحقيقي هو الله وليس ذلك السراب. الماء الحقيقي موجود عند الله سبحانه وتعالى، لأن ما عداه وهم، ما عداه ليس له شيء، ما عداه لا يملك شيئا. فلذلك صاحب اللذة الآثمة يفقد لذات أخرى أكبر بكثير بل لا يمكن تصورها. ولذلك في هذا الدرس نحاول أن نذكر بعض النماذج والأمثلة التي تبين هذا، وتبين لهؤلاء الذين حرموا من الارتباط بالله سبحانه وتعالى يعني ما هي النعم التي فاتتهم والتي لا يمكن مقارنة أي لذة أخرى بها، لذة الارتباط بالله أو لذة الارتباط مع أحباب الله. الارتباط الحقيقي نوعان: إما ارتباط مقدس أو ارتباط فائض. الارتباط المقدس مع الله سبحانه وتعالى حسب المقامات المختلفة، في كل مقام يكون هناك ارتباط مع الله. المتوكل يرتبط مع الله ارتباط الثقة، الآنس يرتبط مع الله ارتباط الأنس، الشوق، المحبة، حتى الخشية، حتى الرجاء، كل هذه كل نوع منها يكسب القلب نوعا من اللذة الروحية الخالصة التي لا يمكن تصورها. ولذلك المؤمن في ترقيه كل مرة يشعر بلذة جديدة ويشعر بفرحة جديدة. هؤلاء هم الفارحون الحقيقيون، هؤلاء أولياء الله هم الملتذون اللذة الحقيقية التي لا يمكن التعبير عنها ولا تصورها. وطبعا سنرى أن الذي عبر عن هذا هم الذين عاشوا اللذتين، عاشوا لذة العشق المادي، المحبة المادية، الارتباط المدنس، وفي نفس الوقت عاشوا نعمة الارتباط المقدس. وعندما قارنوا بين النعمتين وجدوا الفرق الكبير بينهما، عندما قارنوا الفرق بين اللذتين وجدوا الفارق الكبير بينهما. من أمثلة ذلك قول الشاعر: كانت لقلبي، وهو يعبر عن حركته السلوكية أو حركته التكاملية قبل أن يعرف الله سبحانه وتعالى، وكيف كان ينزل، وكيف كان قلبه عامرا بالصور وبالأشياء التي تحجبه عن ربه سبحانه وتعالى، ثم كيف تحقق بعد ذلك، وكيف أصلح حركته، وما آثار ذلك الإصلاح. يقول: كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مضرأتك العين أهوائي. يعني كنت مفرقا مشتتا صاحب نفس مضطربة، لأني أحب شيئا وعقلي ينفيه، نفسي ربما إلى آخره. فهناك تشتت بين العقل وبين القلب، بين الحاضر وبين المستقبل، بين النفس وبين المجتمع، بين المجتمع وبين الكون. فهناك تشتت، إن أرضى نفسه أسخط عقله، إن أسخط عقله إلى آخره. فهو دائما في حال شتات، فلذلك هو يعيش حالة مفرقة. قال: فاستجمعت مضرأتك العين أهوائي، عندما ارتبطت بك، عندما رآك قلبي رؤية رؤية هي أقرب أكثر، يعني هذه الرؤية القلبية يعني من الدقة والوضوح، بحيث أعلى وأفضل من كل رؤية حسية. فاستجمعت كل أهوائي، لأن عند الله كل شيء. من أراد السعادة فهي عند الله، من أراد اللذة فهي عند الله، من أراد الكمال فهو عند الله، من أراد المستقبل فهو عند الله، من أراد اللحظة فهو عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك استجمعت عند الله كل النعم، كل أنواع التعلقات، كما ورد في المثل: كل الصيد في جوف الفرة. يعني نجد شيئا يستجمع كل شيء، مثل الآن أجهزة الكمبيوتر أو جهاز هاتف مثلا يحوي كل التطبيقات التي يحتاج إليها. فهنا يعني الإنسان يستغني بها عن غيره. الآن مثلا بعض الناس عندما حصلت جاءت الهواتف هذه، فالساعة أصبحت لا تستعمل عند الكثير باعتبار أن الهاتف فيه ساعة، أصبحت المذكرة مثلا لا تستعمل باعتبار أن الهاتف فيه هذه المذكرة، الكثير أصبح لا يستعمل كتب ورقية لأن المكتبة الإلكترونية توفر له كل ذلك. فلذلك يعني هذا المراد أن استجمعت كل شيء في محل واحد هو عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك عند الله السعادة المطلقة، اللذة المطلقة. ثم قال: فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولاي. يعني كنت أحسد الآخرين على ما بهم من نعمة، لكني صرت بعد ذلك محسودا. وصرت مولى الورى، يعني بعد أن كنت ذليلا لمحبوبي، بعد أن كنت يعني خانعا ذليلا مستضعفا، صرت مولى الورى، وليس مولى شخص واحد. مذ صرت مولاي، تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنياي. يعني هذه الحقيقة العظمى، لأن الدين هو مشاعر قلبية تتوجه بين العبد وربه. ولذلك كل شخص دينه الخاص به، كل شخص تعلقه الخاص به، تدينه الخاص، تجربته الروحية الخاصة. ويعبر آخر عن هذا المعنى، معنى عند المقارنة بين اللذات الآثمة واللذات الحقيقية. يقول: كان يسبق القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجح. كل مرة يسبيني شيء، تسبيني أموال، تسبيني أشياء كثيرة تحول بيني وبين حقيقتي، يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من فوره حين يصبح. وقد كان قلبي، يخاطب الله سبحانه وتعالى، وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم، فكان بحب الخلق يلهو ويمرح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن خبائك يبرح، حرمت الأمان منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح. يستحيل على القلب الذي تعلق بالله أن يفرح بغيره. قوم كما قال الشاعر فرحهم بالله، هؤلاء أولياء الله يعيشون الفرح المطلق، الفرح الحقيقي، دائما في سعادة، دائما في لذة، لأنهم في صحبة المحبوب الحقيقي، وما عداه وهم. وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح، إذا لعبت أيدي الهوى بمحبكم، فليس له عن بابكم متزحزح، فإن أدركته غربة عن دياركم، فحبكم بين الحشا ليس يبرح. حتى لو كنت بعيدا عن الكعبة المشرفة، أو كنت بعيدا عن العتبات المقدسة، لكن قلبك يعني حبك دائما في قلبي. وكم مشتر في الخلق قد سام قلبه فلم يره إلا لحبك يصلح. لكثير من الناس يعني قد سيم قلبه وذل قلبه وباع قلبه لغيره، لكن لم يرى هذا القلب أهلا لي يعني شيئا أهلا لي له مثل حبك يا الله. هوى غيركم نار تلظى، يعني هوى غير الله سبحانه وتعالى نار تلظى ومحبس، وحبكم الفردوس، أو هو أفسح، بل هو أفسح من الفردوس. حب الله سبحانه وتعالى هو حب المطلق، حب الذي لا يقيد. أما الفردوس فهي مهما كانت نعيما فهي مقيدة، ولذلك محبة الله أعلى من الجنة، التعلق بالله، حب الله لعبده أفضل من الجنة، رضوان الله على عباده كما ورد في الحديث أفضل من الجنة، كما ورد في الحديث أن الله تعالى بعد أن ينعم على عباده بما ينعم يسألهم هل أعطيكم شيئا، فيقول يا ربنا أعطيتنا كل شيء، فيقول أنعم عليكم برضاي. رضا الله سبحانه وتعالى أعظم شيء، أن يحبك الله، أن يرضى عنك، فكيف نساوي الجنة أو نساوي أي نعيم آخر؟ ولذلك هذا النعيم موجود في الدنيا، يعني الشعور برضوان الله، الشعور بمحبة الله. الله تعالى أعطانا، علمنا، أبلغنا عن على لسان رسله وأنبيائه وأوليائه المنهج الذي نتحقق فيه بمحبة الله لنا. فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم، ويا رحمة مما يجول ويكدح. ويقول آخر: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. يعني التعلق بالله يحمي من حب غيره، التعلق بالله يحمي من التعلق بغيره، أكبر حصن للقلب، أكبر ما يحمي القلب ويجعله في حماية من حب الأغيار هو التعلق بحب الله تعالى. الله تعالى يعني يجعل الختم على القلب مختوما بحيث لا يتعلق بالغير. ولذلك أكبر طريق السلوك التحققي أو السلوك التخلقي هو التحلق، هو التحقق بمحبة الله سبحانه وتعالى، والبحث عن هذه الجوهرة النفيسة، هذا الكبريت الأحمر الذي يحول الإنسان من صورة إلى صورة، من حقيقة إلى حقيقة، من كائن مدنس إلى كائن مقدس، من كائن يمكن أن يتسلط عليه الشيطان إلى كائن يفر منه الشيطان. هذا الإنسان يصبح مخلصا لله سبحانه وتعالى، ويصبح من العباد الذين حماهم الله تعالى من أن تصل إليهم أيدي الشياطين. يقول الشاعر: فلو أني استطعت غضضت طرفي، فلم أبصر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي. يعني هذا الحب يسري في كل الأعضاء، في كل الجوارح، ليس فقط في القلب، تصبح كل الأعضاء، كل الخلايا عبارة عن جوارح تتوجه لله بالمحبة وبالعبودية. وإن لم يبق حبك لي حراك، وفي الأحباب مختص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراكا. يعني هنا أصراف المحبين، يعني وخاصة عندما نقارن بين أصحاب اللذة الوهمية الآثمة مع اللذة الحقيقية، فقال: إذا اشتبكت دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب شوقا، وينطق بالهوى من قد تباكى. ولذلك الصالحون يعبرون عن انشغالهم بهذه المحبة العظيمة التي تشغلهم عن كل شيء. المؤمن إذا وصل إلى هذه المرحلة، إلى هذه الرتبة السنية، يجد لذة عظيمة، يجد أنسا عظيما، يجد حرارة شوق كبيرة تجعله يستصغر كل شيء ويحتقر كل لذة أخرى. كما عبر عن ذلك بعضهم فقال: إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة، فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟ طبعا هذا ليس احتقار للنار ولا احتقار للجنة، وإنما هو يعبر الشخص إذا وصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى تشغله تلك المحبة عن كل شيء، فكيف يشغله شيء؟ الدنيا كلها تساوي شيء، وبالتالي هذا الذي لم يشغله خوف النار ولا رجاء الجنة، فكيف تشغله الدنيا وهي لا تساوي شيئا أمام لا الرجاء ولا الخوف. وهكذا عندما سئل معروف الكرخي عن الهمة التي دفعته إلى الإرادة والمجاهدة والتبتل إلى الله، فسكت معروف، ترك الفرصة للسائل وقال له، فقال السائل: ذكر الموت؟ هل ذكر الموت يا معروف هو الذي جعلك تبذل كل هذه تسير أو ترتاض كل هذه الرياضات الروحية وتتحقق بكل، يعني تسير أو تبذل كل هذا الجهد؟ فقال معروف: وأي شيء الموت؟ فقال السائل: ذكر القبر والبرزخ. فقال معروف: وأي شيء القبر؟ فقال السائل: خوف النار ورجاء الجنة؟ فقال: وأي شيء هذا؟ إن ملكا، ثم بين طبعا هو لم يحتقر الجنة ولا النار، ولكن أجاب السائل قال: أي شيء هذا مقارنة بالله؟ إن ملكا هذا كله بيده، يعني الجنة والنار والموت والبرزخ والقبر وكل شيء، إن أحببته أنساك جميع ذلك، وإن كانت بينك وبينهم معرفة كفاك جميع ذلك. طبعا هذا ذكرناه في المعرفة البراغماتية أو النفعية، أن الإنسان مهما يكون عندما يتعلق بالله لن يخاف لا جنة لا عفوا لا عذاب قبر ولا برزخ ولا أي مرحلة، لأنه في كل مرحلة سيكون مع الله، وقلبه الذي أحب الله في الدنيا هو الذي يكون معه في قبره، وهو الذي يكون معه في البرزخ، وهو الذي يكون معه في المواقف المختلفة. ولذلك الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل، فبالتالي هذه المحبة هي أعظم الحجب أو أعظم الموانع التي تحول بينه وبين الوصول إلى أي ألم. من الأبيات المعروفة لرابعة تخاطب الله سبحانه وتعالى: أحبك حبين حب الهوى، وحبا لأنك أهل لذاك، يعني كل المحبوبات كل الأشياء التي تربط المحبوبين بمحبوبهم لا تسوي شيء أمام الروابط التي تربط المحبة. ولذا قالت حبين ليس حبا واحدا، إن كان جميل أو قيس أو كثير أو هؤلاء الشعراء أحب حبا واحدا فأنا أحبك بأصناف كثيرة، حبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. وهذا الفرق، أن ذلك يحب حب الهوى المجرد، يحب تلك المحبوبة حبا وهوى مجرد، هي لا تتوفر فيها كل تلك المواصفات التي أعطاها لها وتتغير وتتبدل بل تصبح عدوا له، بينما الله أهل لذاك. أني وضعت هذه الجوهرة النفيسة جوهرة الحب في محلها الصحيح، لم أضع قلبي وهو رأس مالي في محل المدنس، بل جعلت قلبي وضعت فيه الحب الحقيقي، الحب الذي يشرفه، الحب الذي يقدسه، الحب الذي يرفعه إلى المقامات العليا، الحب الذي يجده في الدنيا والآخرة، يلتذ به في الدنيا ويسعد به في الآخرة. ولذلك هذا هو الحب الكامل، أن يجتمع الحب الهوى مع الحب النفعي، أن يجتمع الأهلية أهلية المحبوب مع تعلق المحب، أن يكون هناك هوى جالب وفي نفس الوقت يكون في المحبوب أهلية. واللذة الآثمة ليست كذلك، اللذة الآثمة تضع قلب المحب أسيرا لمحبوب لا يستأهله ولا يعرف قيمته، ولذلك يسومه الخصف ويعذبه العذاب الشديد. تقول رابعة: فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، يعني علامة كوني أحبك حب هوى، يعني هكذا قلبي مال إليك، قلبي تعلق بك، هو ذلك الاشتغال الكبير بك، لأن المحبوب يعمر قلب المحب بحيث لا يكون فيه مكان للسوى. وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، أنت أنعمت علي يا ربي وكشفت الحجب فأنت أهل لذلك، بخلاف المحبوب الذي المدنس الذي يكيل صاحبه العذاب. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. ولهذا يعبر الشعراء عن النشوة العظيمة التي يجدونها في محبة الله بتعابير التي يعبر بها الآخرون، يعبرون عنها بالخمرة: شربنا على ذكر الحبيب مدامة، يعني يقصد محبة الله، سكرنا بها من قبل أن تخلق الكرب، يعني هذه محبة شريفة، هذه شراب مقدس وليس شراب مدنس، يعني هذا قبل أن تخلق الكرم، لأنه نشوة. طبعا هو عبر على شاكلة الشعراء، يعني شعراء الخمرة ونحوها، شعراء المحبة ونحوها، فعبر أن هذه النشوة نشوة حقيقية، لها البدر كأس إلى آخر الأبيات. ويقول في تلك القصيدة: وإن خطرت، يعني في تأثير تلك المحبة وفي عظم آثارها على نفسه، وإن خطرت يوما على خاطر امرئ أقامت به الأفراح وارتحل الهم، يعني هذه المحبة الحقيقية إذا مجرد خطورها على خاطر امرئ تقيم به الأفراح، تقيم به اللذات، تقيم به أنواع الملذات والسعادة المطلقة، وارتحل الهم، يعني لن يبقى فيه هم. ولو نضحوا منها ترى قبر ميت لعادت إليه الروح وانتعش الجسم، يعني هذه لذة عظيمة لا يمكن تصورها، يعني حتى الميت لو نضح قبره من بعض يعني آثار هذه المحبة لعادت إليه الروح وانتعش الجسم، لأن كمال الروح، لأن لذة الروح الحقيقية في التعلق بالله سبحانه وتعالى. ولو طرحوا في فيء حائط كرمها عليلا، يعني هذا حائط يعني بستان الكرم الذي يعني عصرت منه هذه اللذة، لذة المحبة، طرح عليل مريض وقد أشفى يعني قارب على الموت، وقد أشفى لفارقه السقم، يعني هذا المريض، ولهذا المرضى العارفين تصيبهم الأمراض، تصيبهم أنواع البلاء فلا يشعرون بها لانشغالهم بالله سبحانه وتعالى. وجعلت قرة عيني في الصلاة، رسول الله كان إذا حز به أمر نزل به بلاء هرع إلى الصلاة، لأنه يشعر بتلك اللذة، وطبعا هي اللذة متواصلة ليس متعلقة فقط بس يعني حتى في غير الصلاة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولو قربوا من حالها مقعدا مشى، يعني هذه المحبة العظيمة عبر عنها بالحان، طبعا باب المشاكلة، مقعدا يعني يكون مشلولا مشى، وتنطق من ذكرى مذاقتها البكم، بمجرد أن يذوقها الأبكم يتحول إلى ناطق، يتحول إلى لسان فصيح. ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبها، لو أن هذه الأنفاس طيب المحبة عبقت في محل معين وفي الغرب مسكوم لعاد له الشم. ولو خضبت من كأسها كف لامس لما ظل في ليل وفي يده النجم. ولو جليت سرا على أكمه، يعني لا يرى أكمه، ولد هكذا، ولد أعمى. ولو جليت سرا على أكمه غدا بصيرا ومن رابوقها تسمع السم. ولو أن ركبا يمم ترب أرضها وفي الركب ملسوع لما ضره السم، لهذا المحب لن يضره شيء، لن تضره السموم، لن يضره أي شيء، لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى، والله عنده كل شيء. وبالتالي يعني هذا التعلق، هذه المحبة، هذا الانشغال بالله، هذا الوله، هذا التتيم، هذه العبودية الحقيقية، عبودية القلب، هذا السجود الخالص للقلب لله سبحانه وتعالى، يقي الإنسان من كل سم، ويمنع عنه كل أذى، ويبعده عن كل مطب إن قد يكون الشيطان أعده له. ولو رسم الراقي حروف اسمها على جبين مصاب جن أبرأه الرسم. ولذلك يعني هؤلاء المحبين يعني يعيشون في سعادة مطلقة، سعادة لا يمكن تصورها. هذه الأبيات الشعرية تعبر عن بعض ذلك، تعبر عن بعض المعاني التي يصل إليها المحبون، وإلا لا يمكن تصويرها حتى عقلا. عندما نقارن دائما يكون التعلق بحسب المتعلق به، وبالتالي مهما صورنا يعني كل تعلق مهما كان هو لا يسوي شيء أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك التعلق بالله هو أعظم أنواع التعلقات، والفرح به أعظم أنواع الأفراح، ولذة الشوق إلى لقائه، لذة التواصل معه، لذة مناجاته، لذة دعائه، لذة السجود له، لذة التحرك لمأموراته، هذه لا يمكن تصورها. ولذلك أن هذا المدنس باللذة الآثمة يحرم كل هذه الأنواع اللذات، يحرم التواصل مع هذه الحقيقة العلوية التي يمكن، يعني طبعا نحن في حياتنا الدنيا كثير من اللذات ترتبط بعمر معين، ترتبط بمرحلة معينة من العمر، أما هذه اللذات فلا فرق فيها بين صغير ولا كبير، لا بين رجل ولا امرأة، بين عبد أو سيد، ليس فيها فرق في مقامات الناس، يعني قد يكون شخص بسيط جدا يعني ولكن يشعر بمحبة، يشعر بلذة لا تتصور. كما روي أن الشبلي رأى رجلا يضربه الناس وهو يصبر وهو صابر ولا يتألم، فقال له لماذا لا تتألم، يعني كيف لا تتألم وأنت تحل بك كل هذه الآلام، فقال لأن محبوبي ينظر إلي. هو طبعا نتيجة رؤية محبوبي له صار يعني صارت له هذه القوة لتحمل الألم، فقال له فكيف لو رأيت المحبوب الأعظم، لو شعلنت بالمحبوب الأعظم الذي هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا لا يمكن تصوره، وبالتالي يكسب الإنسان طاقة عظمى لا يمكن تخيلها ولا تخيل آثارها. إذن هذا النوع الأول الذي هو الارتباط المقدس مع الله، وكيف يحرم منه الذين باعوه بتلك اللذة الآثمة، الذين تعلقوا بالأرض، تعلقوا بالدنيا، تعلقوا بمحبوبات زائلة تسيمهم الخسف. كذلك يحرم هؤلاء من لذة أخرى، وهي ما يسمى بالارتباط الفائض مع أحباب الله وأوليائه، لأن محبة الله تنشأ عنها محبة أخرى لخلق الله وأولياء الله ورسل الله وغيرهم. هذا ارتباط فائض عن الله، هذه المحبة في الله، ولذلك كل محبة ما عداها هي محبة مدنسة. الحبان الوحيدان الطاهران المقدسان هم محبة الله، وهي الأولى لأن الله هو قدس الأقداس، وبعدها المحبة الفائضة عنه، أن يحب ما أحب الله من أولياء الله ورسله إلى آخره، حتى المحبة بين الإخوة في الله، كل هذا داخل في الأمر. والآخرون حرموا من هذه اللذة، والقرآن الكريم أثبت أن هؤلاء هم هي المحبة، أن هذه المحبة هي التي يشعر صاحبها بالنعيم في الدنيا والآخرة، يعيش بالاستقرار النفسي، وفي نفس الوقت يعيش الاستقرار الاجتماعي، الاستقرار المرتبط بالدنيا والاستقرار المرتبط بالآخرة. فهو لا يخشى خيانة هؤلاء الذين يحبهم ويحبونه، هؤلاء الذين تعلق بهم لن يندم يوما على صحبتهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال أن هؤلاء الأخلاء الذين وصلت المحبة بينهم إلى درجة الخلة كلهم يتحولون إلى أعداء فيما بينهم إلا المتقين. وقال يذكر موقف: ويوم يعض الظالم على يديه، يعني هذا العض الذي يدل على الندم، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يعني هذا يندم، يقول: ليتني اتخذت بدل صحبتي وخلتي لهذا، اتخذت رسول الله صلى الله عليه وآله موضعا لهذه الخلة، لقد أضلني عن الذكر، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يعني هذا كان هذا الصاحب، صاحب السوء، هو الذي حرمه لذة الدنيا ولذة الآخرة، تعلقه به فرط عليه أو جعله يعني محلا لكل الآلام في الدنيا وفي الآخرة. الله تعالى عبر عن هذا النوع من القرناء عبر عن هذا بكونه قرين كأنه شيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، لأن هذا القرين أو هذا الخليل أو هذا الصديق لا يختلف عن الشيطان نفسه. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يتمنى لو أنه لم يصاحب هذا الشخص، أو لم يصاحب هذه الجماعة، أو لم ينضم إلى هذه الجمعية، أو لم يقع في حبائل ذلك الحزب السياسي الذي جعله يحول مسيرته التكاملية من مسيرة مقدسة طاهرة شريفة إلى مسيرة مدنسة. ويذكر القرآن الكريم مشهدا من هذه المشاهد، مشاهد الألم، يعني مشهد مؤمن لم يستمع لنصائح ذلك القرين، لاتجاهات ذلك القرين، لإغواء ذلك القرين، فقال بعد أن ذكر بعض مشاهد الجنة: فأقبل بعضهم، يعني أهل الجنة، على بعض يتساءلون، ويحكي بعضهم لبعض ما حصل لهم في الدنيا. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني صاحب وزميل، يعني دائما أكون معه، يقول، يخاطبني بقوله: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فالله تعالى هم في موقفهم ذلك خاطبهم بقوله: هل أنتم مطلعون؟ هل تريدون أن تروا عاقبة الذي كان يقول هذا، عاقبة هذا القرين الشيطان؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني رأى هذا القرين في سواء الجحيم، فخاطبه بقوله: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم راح يصيح: أفما نحن بميتين، إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. لذلك يعني هذه الصحبة الدنيوية، طبعا لو نبحث الآن عن أسباب الكثير من الانحرافات نجدها الصاحب السوء. الصاحب السوء سواء الذي يراه ويعيش معه أو الذي يصحبه حتى على هذا العالم، العالم الافتراضي في صاحبه في شبكات التواصل الاجتماعي، والذي قد يحوله عن مساره، عن مساره الحركي تحويلا كاملا، أو قد يحوله إلى عكس ذلك، إلى أن يسير في الحركة الجوهرية العلوية ويعينه على ذلك. روى أروية في بعض الروايات والحكايات أن هناك خليلان مؤمنان وخليلان كافران، يعني هذا يبين يعني عاقبة الصحبة السوء وعاقبة الصحبة السيئة، عاقبة الارتباط الفائض مع أحباب الله وأوليائه، ونتيجة ذلك في الدنيا والآخرة وعكس ذلك، الارتباط المدنس بالأهواء الذي يجعله الشيطان وسيلة من وسائل الغواية. فكان خليلان مؤمنان وخليل كافران، يعني اثنان من الأصدقاء مؤمنان واثنان من الأصدقاء كافران. فمات أحد المؤمنين فقال: يا رب إن فلانا، يعني أصبح يشفع في صاحبه، إن فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر ويخبرني أني ملاقيك، يا ربي فلا تضله بعدي، واهده كما هديتني، وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خليله المؤمن جمع الله بينهما، فيقول الله تعالى: ليثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول: يا ربي إنه كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر ويخبرني أني ملاقيك، فيقول الله تعالى: نعم الخليل ونعم الأخ ونعم الصاحب كان. وتستمر صحبتهما إخوانا على سرر متقابلين، يعني تلك اللذة، لذة المصاحبة، كما كانت معهما في الدنيا تكون معهما في الآخرة، ويتنعمون بتلك الصحبة الشريفة، بتلك الصحبة الطاهرة، بخلاف الكافرين. تقول الرواية: ويموت أحد الكافرين فيقول: يا ربي إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك، ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير، ويخبرني أني غير ملاقيك، فأسألك يا ربي ألا تهده بعدي، وأن تضله كما أضللتني، وأن تهينه كما أهنتني. فإذا مات خليله الكافر قال الله تعالى، إلى آخر الرواية، يعني عكس الرواية السابقة. وهنا يبين عاقبة الصحبة السوء، ذلك نال منه الشفاعة، نال صحبته، استمرت صحبتهما، أما الآخر فتحولت إلى صحبة يعني تؤدي عكس المراد منها، أصبح هذا الصديق هو العدو، العدو الحقيقي. طبعا المؤمن يبحث هنا عن أشرف الأصحاب، أشرف الكمل، أشرف الأولياء، حتى يملأ قلبه به، كما بحث عن قدس الأقداس وهو الله سبحانه وتعالى، فكذلك يبحث عن أشرف الذين يوجه إليهم هذا النوع من الحب، حب الفائض، وأشرفهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك بقدر ارتباطه به، بقدر حصوله على الكمال، لأن الحب هو الذي وصل إلى الكمال. وإذا النفوس زوجت، النفوس تشاكل، يعني تزاوج أو تتشاكل مع من تحب، يعطي المحبوب صفاته لمحبه ويصبغه بصبغاته. فلذلك إذا ارتبط المؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجلت فيه، يعني أصبح مرآة لتجلي صفات المحبوب فيه. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، يعني هذا محمد رسول الله فيه كل شيء، كل شرف وكل خير وكل كمال هو موجود في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك هذا الكمال سيفيض بعد ذلك على كل من أحبه. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، وإنك لعلى خلق عظيم، محمد خبيت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الأنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، إلى آخر القصيدة. فالذي ينال هذه المحبة، محبة رسول الله، سينال الدنيا والآخرة. محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم، يعني ينال كل شيء، ينال شرف الدنيا وينال شرف الآخرة. يعني هذا الذي يطلق كل لذاته الآثمة ويتعلق بهذه اللذة الحقيقية سينال كل كرامة. محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآية الحكيمة. ولذلك الذين جربوا هذا النوع من المحبة وتواصلوا التواصل الروحي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبروا عن هذا النوع، كما عبر الشعراء عن المحبة لله سبحانه وتعالى. ويروا الفرق الشديد بين محبة الفاني، محبة الزائل، محبة الآثمة، وبين هذه المحبة الحقيقية. يقول الشاعر: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. إذن هذه المحبة تملأ صاحبها، تملأ العاشق المحب لله سبحانه وتعالى بكل ألوان الراحة، الطمأنينة، الاستقرار النفسي، الاستقرار الاجتماعي، السكينة، العقل الكامل، كل هذا نتيجة هذه المحبة. ذكرنا في كتابنا قلوب مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم الكثير من الشواهد والأمثلة والشهادات والأشعار التي تبين عظم تأثير هذه المحبة في النفس. وبالتالي الشخص عندما يتحصل بمحبة رسول الله ومحبة أولياء الله سيحجب عن كل محبة، كل محبة آثمة، كل محبة فانية. وبالتالي تصبح تلك المحبة هي الترياق الأكبر الذي يحمي قلبه من كل تعلق ينزل به، هي الجناح الذي يطير به إلى الملأ الأعلى. لأن علامة محبة الله، أكبر علامة لمحبة الله، هي محبة رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يستحيل على قلب يريد أن يتعلق بحب الله ثم لا يحب رسول الله. باب الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بقدر التعلق به يكون التعلق بالله سبحانه وتعالى، والشرف العظيم لهذا التعلق، والرحمة الكبرى للمتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيكون قريبا من رسول الله، بمجرد موته يشعر بهذا القرب، ويشعر ببركات هذا القرب. وعندما يظمأ الخلائق جميعا يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الساقي له. وبالتالي وعندما يحتاج الخلق إلى الشفيع يكون رسول الله هو الشافع له. وبالتالي يعني هذا الحب فيه، تجمعت فيه كل ألوان الكمال. هو حب يغذي هذه اللطيفة القلبية، لطيفة التوجه، لطيفة الشوق، لطيفة الحاجة إلى محبوب، وفي نفس الوقت ينال صاحبه كل ألوان الرخاء وكل ألوان المنافع في نفس الوقت الذي يتألم فيه أولئك المحبون الذين صرفوا ثمار قلوبهم ووزعوها بالمجان على من لا يستحقها. يجد هذا الشخص يعني نفسه في جميع، قد نال جميع ألوان الكمال وجميع ألوان المنافع، ويسعد السعادة الحقيقية ويلتذ اللذة الحقيقية. لذلك من مرارات اللذة الآثمة فقدان هذه الأنواع من اللذة، فقدان لذة الارتباط بالله، فقدان الارتباط برسل الله وأولياء الله، وأن يعيش السعادة في صحبتهم، أن يعيش النعيم الحقيقي في صحبتهم، وهذا النعيم مستمر وخالد أبدي لا نهاية له. أما ما عداه فيفنى ويزول ويتحول إلى عداوة. والحمد لله رب العالمين.